بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين. إكمالا لما بدأناه قبل الصلاة، نكمل درس الليلة بإذن الله تبارك وتعالى، وقد بقيت لنا منه آية الأيمان. آية الأيمان وهي جمع يمين، ونقول أيضا الأقسام جمع قسمين، جمع قسمين. قال تبارك وتعالى: لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان، بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. بعد أن نهى الله المؤمنين عن تحريم الطيبات، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، ونهى جل وعلا في تلك الآية الكريمة عن التنطع والتشدد في التعبد، وقد سبقت معنا أسباب النزول، وأن بعض الصحابة أراد أن يحرم على نفسه اللحم والنساء، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام فنزلت تلك الآية. ابن عباس رضي الله عنه يقول بأن الصحابة رضي الله عنهم لما نزل عليهم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، لما نزلت في القوم الذين حرموا على أنفسهم النساء واللحم، قالوا: يا رسول الله، فما نصنع في أيماننا التي حلفناها؟ أي منهم من حلف على ترك النساء وعلى ترك أكل اللحم، أي الأيمان التي حلفناها على ترك تلك الطيبات، ماذا نصنع فيها يا رسول الله؟ فأنزل الله الحل تبارك وتعالى فقال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. إخوتي الكرام، قوله جل وعلا: لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم، مر معنا في سورة البقرة مثيلة هذه الآية الكريمة: لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم. ومر معنا معنى المؤاخذة فيها، وفي قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالمؤاخذة في العربية معناها المحاسبة والمعاتبة والمعاقبة. لا يؤاخذكم، لا يعاتبكم ولا يعاقبكم الله، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. إذن لا مؤاخذة ولا معاتبة ولا محاسبة على لغو اليمين. فما هو اللغو في العربية وما هو اللغو في اليمين؟ أما اللغو في العربية فهو مصدر لغا يلغو لغوا، إذا قال كلاما لا يعتد به، وقد تقدم معنا ذكر هذا. فيقال فلان يلغو فقط، أي لا يقول شيئا يعتد به. وأما لغو اليمين ففيه قولان للعلماء رحمهم الله تعالى، وهناك أقوال أخرى لكن نكتفي بقولين اثنين، وهما قولان معتبران لدى أهل العلم، أخذ بهما كبار الفقهاء كالشافعي ومالك. فأخذ الشافعي بالقول الأول، وهو مما يروى عن عائشة رضي الله عنها وأرضها، ومعناه أن لغو اليمين هو ما يجريه الإنسان على لسانه، أي الحلف الذي يجريه الإنسان عادة على لسانه دون قصد ولا عقد. قالت عائشة رضي الله عنها: كقول الرجل في بيته كلا والله بلا والله، هذا دون عقد للقلب ودون نية ولا قصد، فهذا يسمى لغو اليمين. هذا القول الأول، ما يجريه الإنسان على لسانه من الحلف دون قصد ولا عقد. وأما الثاني وهو قول الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، ما يحلف به على الظن فيتبين له خلافه. معناه أن الإنسان يحلف على شيء يظنه صحيحا، يظنه صدقا، فيتبين له خلافه. مثلا تشاجرت مانع على شيء ما، فيأتي ثالث أو يحلف أحدهما، المثال واضح، يحلف على ظنه على شيء ما فيتبين خلافه. فمثلا يقول أنا أحلف أن فلانا لم يسلف فلانا شيئا، لم يقرضه شيئا، ثم بعد مرور الأيام يتبين له خلافه أن فلانا قد أسلف فلانا. وهذا على سبيل المثال فقط. وصاحب المراقي يقول والشان لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. فالمثال من أجل التوضيح فقط. إذن ما يحلف به الإنسان حسب ظنه فيتبين له خلافه، هذا هو لغو اليمين عند مالك رحمه الله تبارك وتعالى. هذا لا مؤاخذة عليه. إذن لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، على القول الأول، لا يؤاخذكم الله بما يجري على ألسنتكم من الأيمان دون قصد ولا عقد، كقول أحدكم كلا والله وبلا والله. وعلى القول الثاني، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أي ما تحلفونه من الأيمان حسب ظنونكم فيتبين لكم خلافه. واضح؟ أما ما يحلفه عياذا بالله الإنسان وهو عالم بكذبه فهذه كبيرة من الكبائر، نسأل الله السلامة والعافية. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم وتكون يمينا غموسا، كما سنذكر إن شاء الله، إذا حلف الإنسان كاذبا ليقتطع حق أخيه المسلم، وهذه من أكبر الكبائر، نسأل الله السلامة والعافية. قال تبارك وتعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ولكن استدراك، ولكن يؤاخذكم أي يؤاخذكم بالعقوبة في الآخرة أو بالكفارة في الدنيا. بالعقوبة في الآخرة بالنسبة لمن يتعمد الكذب، والكذب كبيرة من الكبائر لدى كثير من أهل العلم. واضح؟ يؤاخذكم بالعقوبة في من يحلف عياذا بالله كاذبا ليقتطع حق أخيه المسلم، وهذه هي اليمين الغموس، ليست فيها كفارة لدى جماهير أهل العلم ومنهم المالكية خلافا للشافعي. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، ما مصدرية؟ بتعقيدكم الأيمان وتوثيقها، فهنا المؤاخدة. واضح؟ أو بالكفارة، يؤاخذكم بالكفارة كما قال فكفارته إذا حلف الإنسان على شيء وحنت، حلف على أن يفعل شيئا فحنت فيه، فعليه ماذا؟ عليه الكفارة. واضح؟ ويمكن ويجوز أن تكون ما موصولية بالذي عقدتم عليه اليمين، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم أي بالذي عقدتم عليه الأيمان، كما هو معلوم في العربية، بما عقدتم الأيمان عليه، فالعائد محذوف. وهنا ثلاث قراءات. قراءة الجمهور بالتشديد بما عقدتم الأيمان، ومنهم نافع عندنا. وقرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر وشعبة عن عاصم قرأوا بالتخفيف بما عقدتم الأيمان. وقرأ ابن عامر قارئ أهل الشام وقرأ ابن عامر قارئ أهل الشام بالألف بما عاقدتم الأيمان. والمفاعلة هنا ليست على بابها بمعنى الاشتراك بل بمعنى الفعل فقط، كقولنا في العربية عاقبت اللص وطارقت النعل، ومنه قوله تعالى وإذ واعدنا موسى، فالمواعدة وقعت من الله وحده تبارك وتعالى لنبيه بدليل قراءة وإذ واعدنا موسى كما تعلمون، وكما مر معنا في البقرة وكما في آية الأعراف أيضا. قراءة التشديد بما عقدتم الأيمان وقراءة الألف عند ابن عامر من رواية ابن ذكوان بمعنى المبالغة، معناها المبالغة، واضح؟ ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، بما عقدتم الأيمان. إذن الحالف على شيء فيحنث فيه فعليه المؤاخذة بالكفارة، أما إذا كان كاذبا عياذا بالله فهذا إذا لم يتب وإذا لم يعفو الله عنه فهو مؤاخذ في الآخرة بالعقوبة لأنه كاذب، وخصوصا إذا وقع في اليمين الغموس فاعتدى على حق الغير، واضح؟ ولكن يؤاخذكم بما تعمدتم فيه الكذب كما قال بعض المفسرين، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان إذا حنتم، واضح؟ ثم ذكر جل وعلا الحل فقال فكفارته، الكفارة مصدر كفر يكفر تكفيرا وكفارة كما تعلمون، فكفارته. وهناك معشر الطلبة الفضلاء هناك لفتة لغوية هنا، المراد بها هنا المعنى المصدري، المراد بالكفارة هنا المعنى المصدري وليس المعنى الاسمي، وقد مر معنا في العربية وفي دروس التفسير هذه الفرق بينهما. فالمراد هنا المعنى المصدري، وهو ماذا؟ وهو الفعل الذي يتحقق به التكفير. وقد ذكر الله جل وعلا ثلاثة أنواع من الكفارة: الإطعام والكسوة وماذا؟ والعتق. ذكر الإطعام والكسوة والعتق، فقال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. ثم ذكر الحل إذا لم يملك الإنسان ما يكفر به، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. جميل. قال فكفارته، نقف مع الألفاظ ودلالاتها على سبيل الإيجاز ثم نختم لكم إن شاء الله تبارك وتعالى بقراءة مبحث فقهي ونعلق عليه باختصار ونختم إن شاء الله وقد أطلنا عليكم. إطعام 10 مساكين من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، وأطعم يتعدى إلى مفعولين، المفعول الأول 10 والمفعول 10 مساكين طعاما كائنا من أوسطي، طعاما كائنا من أوسطي. إذن من أوسطي سواء على القول بأنه مفعول ثاني أو على القول بأنه صفة للمفعول الثاني، فالإعرابان ظاهران واضحان. فكفارته إطعام 10 مساكين من باب إضافة المصدر إلى مفعوله ولم يكمل بفاعله، واضح؟ لأن الغالب أنه لا يكمل بفاعله إلا نادرا، أما العكس فكثير. مثلا في القرآن ولولا دفاع الله الناس، فهنا كمل بمفعوله، واضح؟ ولولا دفاع الله الناس فهنا كمل بمفعوله. أما عكسه فقليل، ومن شواهده في العربية كما مر معنا في شرح الألفية عندما قال ابن مالك بفعله المصدر ألحق في العمل مضافا أو مجردا أو مع أل إلى آخر كلامه، فإن المصدر يعمل في هذه الأحوال مضافا أو مجردا أو مع أل، فإنك والتأبين عروة كما مر معنا، فهو قد عمل هنا مع أنه معرف، فإنك والتأذين مصدر والتأذين عروة فعمل فيه النصب. فقلت من شواهد إضافته إلى إلى إلى مفعوله مع تكميله بفاعله قول الشاعر يمدح ناقته تنفي يداها الحصى في كل هاجرة نفي الدراهيم تنقاد الصياريف. نفي هو المصدر أضيف إلى المفعول الذي هو الدراهيم، واضح؟ تنقاد هذا مصدر على وزن تفعال مثل تذكار وتجوال، واضح؟ فالمصدر هنا أضيف إلى المفعول وكمل بالفاعل الذي هو المصدر، الذي هو ماذا؟ الذي هو هنا مصدر، جاء مصدرا تنقاد. والمراد بذلك قوله نفي الدراهيم تنقاد الصياريف، أي كما ينفي النقاد كما ينفي النقاد الدراهيم الزائفة، واضح؟ وخارج هذا البيت يتضح لكم بمثال أسهل كقولنا مثلا عجبت من شرب العسل زيد، أضيف إلى مفعوله وكمل بفاعله. وفي البيت نفي الدراهيم تنقاد أضيف إلى مفعوله وكمل بفاعله الذي جاء هنا مصدرا. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط، من أوسط، أي الغالب غالب المفسرين وغالب الفقهاء يفسرون الأوسط هنا بالمتوسط، بالمتوسط من الطعام ومن الكسوة، واضح؟ من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، وأو هنا للتخيير، أجمع الفقهاء على أن أو للتخيير سواء كفر بالأسهل أو بالمتوسط أو بعتق الرقبة، فهذا عليه الإجماع. من أوسط ما تطعمون، وإن كان بعض العلماء جنح إلى أن الأوسط هنا بمعنى الأكمل، لا حرج إن أراد أن يأخذ به أحد، واضح؟ لأن الأوسط يأتي بمعنى الأكمل والأحسن والأعدل، كقوله تعالى في سورة نون والقلم ماذا قال؟ قال أوسطهم أي أعدلهم رأيا، أعدلهم رأيا وأمثلهم نظرا، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، واضح؟ من أوسط ما تطعمون. ذهب مالك رحمه الله إلى إخراج مد من البر، هذه هي كفارة الإطعام. النوع الأول عندنا في المذهب وسيأتي معنا مزيد تفصيل، لكن نشير إشارة خفيفة لنختم إن شاء الله. مد من طعام، هذا مذهبنا ومذهب الشافعي. وقال أبو حنيفة نصف صاع، أي مداني نصف صاع من بر وصاع من غيره، أي من تمر أو غير ذلك، من أوسط ما تطعمون. إذن هذا هو النوع الأول من كفارات اليمين، عندما يحلف الإنسان ويحنت فعليه أن يكفر بهذا النوع الأول أو كسوتهم. كسوتهم، ما هي الكسوة التي تتحقق بها الكفارة؟ ما هي الكسوة التي يحصل بها هذا المفهوم الشرعي هنا في الآية الكريمة؟ قال أهل العلم وهو مذهبنا، قال أهل العلم ما يصلي فيه العبد سواء كان رجلا أو امرأة، يعني أن تعطي للفقير أو المسكين ما يستر عورته في الصلاة، وكذلك بالنسبة للمرأة ما يتحقق به مفهوم ستر العورة في الصلاة أو كسوتهم، واضح؟ أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو اعتاق عبد أو أمة من الرق إلى الحرية، واضح؟ تخلصها، تخلص هذه الرقبة من ماذا؟ من الرق والعبودية. وتلاحظون ماذا؟ تلاحظون مجازا مرسلا كما درستم في البلاغة، أطلق الرقبة وأراد الإنسان كله، مع أن الرقبة جزء من الإنسان، فهذا من باب إطلاق الجزء، ومن باب إطلاق الجزء وإرادة ماذا؟ وإرادة الكل، أحسنت كما مر معنا، لأن علاقات المجاز المرسل كثيرة تزيد على 20، السببية والمسببية والكلية والجزئية والحالية والمحلية والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد إلى آخر ما درستم في البلاغة. فتحرير كفارته تحرير رقبة، واضح؟ أو تحرير رقبة، عفوا، أو تحرير رقبة أو تخليصها أو عتقها، واضح؟ أو تحرير رقبة. قال علماؤنا ولا بد لهذه الرقبة، لا بد لهذا العبد أو الأمة أن يكون مؤمنا، أخذا بتقييد آية النساء في قتل الخطأ، واضح؟ وأخذ أبو حنيفة بالعموم فجوز إخراجها ولو كانت كافرة، ولو كانت كافرة. ذلك قال جل وعلا فمن لم يجد، ماذا قال؟ نزيد القدام شوية، قال فمن لم يجد أي ما يطعم به أو يكسو به أو يعتق به، فمن لم يجد فصيام ماذا؟ 3 أيام متفرقة كانت أو متتابعة، التخير. مذهب الجمهور، مذهب المالكية عندنا ومذهب الجمهور على التخير، سواء صامها متفرقات أو صامها متتابعات. أما مذهب السادة الحنفية وكذلك الحنابلة فقالوا بوجوب التتابع، بوجوب التتابع، أن يصوم هذه الأيام 3 متتابعة، أخذا بقراءة عبد الله بن مسعود. قرأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهي قراءة شاذة ليست من المتواتر، لذلك ليست من القراءات العشر. قرأ عبد الله بن مسعود، ومعلوم في علم الأصول أن القراءات الشاذة يحتج بها ولا يتعبد بها، واضح؟ كما درستم في جمع الجوامع وفي مراقي السعود. فقرأ ابن مسعود فصيام 3 أيام متتابعات، فأخذوا بهذه القراءة، نعم. وقرأ بها أيضا بعض الصحابة الآخرين، وسيأتي معنا الإشارة إلى هذا في جرد بعض الأحكام في الأخير إن شاء الله. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك اسم الإشارة يعود على ماذا عبد اللطيف؟ ذلك ماذا؟ ذلك المذكور، أي تلك الأنواع في الكفارة، الإطعام والكسوة والعتق، ذلك المذكور هو المشروع كفارة لكم لأيمانكم، هو المشروع كفارة لكم لأيمانكم، واضح؟ ثم قال جل وعلا بعد ذلك واحفظوا، واحفظوا ماذا؟ واحفظوا أيمانكم. قال أهل العلم حفظها صيانتها عن الابتذال، قش الإنسان يركي يحلف، بعض الناس يحلف ليلا ونهارا، يحلف مستيقظا ونائما، سأل الله السلامة والعافية، خصوصا الباعة والمشترين أصحاب الأسواق، خصوصا أصحاب الأسواق كثير منهم لا يبالي باسم الله تبارك وتعالى. ومر معنا في البقرة ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، فقال أهل العلم تحت قوله تعالى واحفظوا أيمانكم صونوها عن الابتذال، لا تستخفوا بالأيمان، صونوها عن الابتذال، ولا تحلفوا إلا للضرورة، لا تحلفوا إلا للضرورة، واضح؟ لا تكثروا من الأيمان، لا تكثروا من الأقسام، واضح؟ إلا للضرورة، فإن الإكثار من الحلف لغير ضرورة علامة على قلة الحياء من الله تبارك وتعالى. فإن كان ذلك على وجه الكذب، على وجه تعمد الكذب، وعلى وجه يمين الغموس لاقتطاع حقوق الغير، فإن هذا موجب لغضب الله وأليم عقابه، نسأل الله السلامة والعافية. واحفظوا أيمانكم. كذلك الكاف في محل نصب صفة لمفعول مطلق محذوف مقدم على عامله، حفظتموها معشر الطلبة؟ الكاف في محل نصب صفة لمفعول مطلق محذوف مقدم على عامله، كيف يكون التقدير؟ مر معنا مثل هذا في الدروس الماضية، أي بيانا مثل ذلك البيان، أي بيانا مثل ذلك البيان يبين الله لكم آياته الشرعية وأحكامه المرعية لتشكروه على هدايته لكم إلى الإسلام، لتشكروه على هدايته لكم، وتواظبوا على طاعته وتراقبوه في السر والعلن. اللهم اجعلنا لك من الشاكرين يا رب العالمين قلبا وقالبا. اللهم اجعلنا من الشاكرين بالجنان الذي هو القلب، واجعلنا من الشاكرين باللسان، واجعلنا من الشاكرين بالجوارح والأركان، برحمتك وفضلك يا كريم يا منان. إخوتي الكرام، في سورة البقرة وفي سورة آل عمران قلت لكم كذلك يبين الله لكم كم، ذكرنا أنها أربعة، هذه هي الثالثة. مر معنا في البقرة كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، ومر معنا في سورة آل عمران لعلكم تهتدون، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، وهنا ماذا قال؟ كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. والرابعة في سورة النور كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. أربعة لا خامس لها في القرآن، واضح؟ ثم كما وعدتكم نختم درسنا ببعض الأحكام الفقهية المتعلقة بهذه الآية، ولن نطيل كثيرا إن شاء الله تبارك وتعالى. أولا، كما تقدم معنا على سبيل المراجعة، لغو اليمين لا مؤاخذة فيها ولا كفارة، أي لا عقوبة عليها في الآخرة ولا كفارة لها في الدنيا كما تقدم معنا. وقلنا مع ذلك ينبغي للمؤمن أن يتجنب الحلف تعظيما لاسم الجلالة تبارك وتعالى. ثانيا، اليمين الغموس، ذكرت لكم هذا في التعليق على الألفاظ، فنذكر هنا بعض الكلام المتعلق به. اليمين الغموس كبيرة من الكبائر، وهي التي يحلفها الحالف، قال أهل العلم هي التي يحلفها الحالف بالقصد والنية وهو كاذب فيها، نسأل الله العافية. وصاحبها، قالوا وصاحبها مستحق للعقاب الشديد لاقتطاعه حق أخيه ظلما وعدوانا، وسميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في النار. قال تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي عزمتم عليه منها وقصدتموه وأنتم حانتون. قال الإمام القرطبي ما ملخصه، أي لخصناه. خرج البخاري عن عبد الله بن عمرو قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال الإشراك بالله. قال ثم ماذا؟ قال عقوق الوالدين كما تحفظون في الحديث. قال ثم ماذا؟ قال اليمين الغموس. قلت وما اليمين الغموس؟ قال عليه الصلاة والسلام التي يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو كاذب فيها، سأل الله العافية. وخرج مسلم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام وإن كان قضيبا من أراك. ولذلك قلت لكم في التعليق على الآية ولكن يؤاخذكم بالعقوبة في الآخرة إذا تعمدتم الكذب في الأيمان وإذا اقتطعتم بها حقوق الإخوان، مثل هذه المصيبة التي هي يمين الغموس التي يقتطع بها الحالف الكاذب حق أخيه المسلم. وقد اختلف العلماء في اليمين الغموس، فالذي عليه الجمهور أنها يمين مكر، يقول القرطبي أنها يمين مكر وخديعة وكذب فلا تنعقد ولا كفارة فيها، لأن هذا الحالف قد جمع بين الكذب واستحلال مال الغير والاستخفاف باليمين بالله، فأهان ما عظمه الله وعظم ما احقره الله. ولهذا قيل إنها سميت اليمين الغموس، ولهذا قيل إنما سميت اليمين الغموس غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار، إذا لا كفارة عليها عند جماهير أهل العلم خلافا للشافعي. قال القرطبي وقال الشافعي هي يمين منعقدة لأنها مكتسبة بالقلب معقودة بخبر مقرونة باسم الله تعالى وفيها الكفارة، أي الشافعي يرى أن فيها الكفارة، الجمهور قالوا لا كفارة فيها نظرا للوعيد الذي ورد فيها. قال القرطبي والصحيح الأول، أي رجح مذهب الجمهور. قال وهو قول مالك ومن تبعه من أهل المدينة، وبه قال الأوزاعي والثوري وأهل العراق وأحمد وإسحاق وأصحاب الحديث وأصحاب الرأي من أهل الكوفة، حتى علماء الكوفة قالوا بهذا رحم الله الجميع. ثالثا من الأحكام، ثالثا أن أوفي الآية للتخيير كما ذكرنا. قال الفخر الرازي رحمه الله واعلم، وقلنا أو للتخيير إجماعا، قال الفخر الرازي واعلم أن الآية دالة على أن الواجب في كفارة اليمين أحد الأمور الثلاثة على التخيير، فإن عجز عنها جميعا ما قدرش لم يقدر على أحد تلك الأنواع، فإن عجز عنها جميعا فالواجب شيء آخر وهو الصوم كما هو صريح الآية. قال ثم عرف الإمام الرازي الواجب المخير كما هو معروف أصوليا، فقال ومعنى الواجب المخير أنه لا يجب عليه الإتيان بكل واحد من هذه الثلاثة، هذا هو الواجب المخير، لا يجب عليك الإتيان بكل واحد من هذه الثلاثة ولا يجوز له تركها جميعا، لا يجب عليك الإتيان بها كلها ولا يجوز لك تركها كلها، هذا هو الواجب المخير. قال ومتى أتى بأي واحد شاء من هذه الثلاثة فإنه يخرج عن العهدة، فإذا اجتمعت هذه القيود الثلاثة فذاك هو الواجب المخير. أفادنا الإمام الرازي الأصولي الكبير وذكرنا بما يدرسه طلاب العلم في أصول الفقه في المقدمات. كلام الفقهاء، عنوان كلام الفقهاء حول النوع الأول من الكفارات، وهذه العناوين مني لتبسيطي ولتسهيل المعاني والفروع الفقهية على طلاب العلم. ثم نطرح سؤالا، هل يجب تمليك المساكين؟ يعني عندنا الآن كلام الفقهاء حول النوع الأول الذي هو الإطعام فيما يتعلق بكفارة اليمين، نطرح سؤالا، هل يجب تمليك المساكين؟ أي لا بد من أن تملكه المدة من بر أو قيمته على رأي أبي حنيفة، أن أبا حنيفة كما ذكرنا قبل قليل يرى نصف صاع من بر أو صاع من غيره ويرى القيمة، فهل لا بد من التمليك أم لا؟ سؤال، هل يجب تمليك المساكين كما هو الحال في زكاة الفرض؟ لا بد أن تملكه، أن تعطيه هذا، أن تعطيه هذا المد على مذهبنا ومذهب الشافعي، أو أن تعطيه نصف الصاع من بر على مذهب أبي حنيفة، أو صاعا من غيره على مذهبه رحمه الله تعالى، أي من غير البري كما أشرنا قبل قليل. نعم، الجواب على هذا السؤال نعم، لا بد عندنا وعند الشافعية من تمليك المساكين الشيء المخرج، لا بد أن تملكه هذا المد حتى يتحقق مفهوم الملك والتصرف الكامل، هو يتصرف فيه كما يشاء، واضح؟ وقال أبو حنيفة لو غداهم وعشاهم جاز، إذن هنا لم يملكهم البر، واضح؟ لم يملكهم البر أو التمر أو الأرز أو الشعير أو نحو ذلك، ماذا فعل؟ تصرف في ذلك طحنان وخبزا وعجنان وخبزا ثم غداهم أو عشاهم، أليس كذلك؟ فعلى مذهب أبي حنيفة يرى أنه لو غداهم وعشاهم فقد حصل مفهوم الكفارة، فقد كفر عن يمينه بالإطعام، خلافا للمالكية والشافعية فلا بد من تمليكه ماذا؟ لا بد من تمليكه الطعام. لا إله إلا الله محمد رسول الله. سؤال، ما مقدار الطعام أو ما مقدار الإطعام؟ ما هو المقدار؟ قلنا الإطعام عند مالك مد لكل مسكين من 10، مد لكل مسكين كما أشر، وبه قال الشافعي، وقلنا بأن أبا حنيفة يرى نصف صاع من بر أو صاع من غيره. سؤال آخر، هل يجوز دفع الكفارة لمسكين واحد؟ كفارة اليمين عندك 10، هل تجمع هذه الأمداد 10 فتعطيها لمسكين واحد؟ واضح؟ مذهب الجمهور لا، ومذهب أبي حنيفة بالجواز. لا يجوز عندنا دفع الكفارة إلى مسكين واحد، وبه قال الشافعي وغيره، لأن الله تعالى نص على العشرة فلا يجوز العدول عنهم، نص على العدد فلا بد من تمليك العدد كما يقول الفقهاء. قالوا وأيضا فإن فيه إحياء جماعة من المسلمين، بمعنى يتعدى الخير، يتعدى الخير إلى الغير. قالوا وأيضا فإن فيه إحياء جماعة من المسلمين وكفايتهم يوما واحدا فيتفرغون فيه لعبادة الله ودعائه، فغفر للمكفر بسبب ذلك. وقال أبو حنيفة يجزئه إذا أطعم واحدا 10 مرات، يجزئه إذا أطعم واحدا 10 مرات أغنى عن إطعام 10. قالوا لأن المقصود من الآية التعريف بقدر ما يطعم، فلو دفع ذلك القدر لواحد أجزأه، فهذا خلاف معتبر أيضا. خرجنا عن التكفير بالإطعام، نمر إلى النوع الثاني وهو الكسوة أو كسوتهم. ما هي الكسوة المجزئة؟ هذا ذكرنا عندما كنا نعلق على الألفاظ، ولكن من باب ترسيخ المعلومات. الكسوة الصالحة لكفارة اليمين تكون سابغة في الجملة، وهي تختلف باختلاف الأزمان والأحوال، باختلاف الأزمان والأحوال. قال الشافعي لو دفع إلى كل واحد من 10 ما يصدق عليه اسم الكسوة من قميص أو سراويل أجزأه ذلك. وقال مالك وأحمد لا بد أن يدفع إلى كل واحد منهم من الكسوة ما يصح أن يصلي فيه، رجلا كان أو امرأة، كل بحسبه كما ذكرنا لكم قبل قليل. وقال أبو حنيفة الكسوة في كفارة اليمين لكل مسكين ثوب وإزار، يعني أبو حنيفة رأى أن لكل مسكين ثوبا وإزارا، واضح. وما قاله الإمام مالك رحمه الله وأحمد، أي ما تصح فيه، ما تصح فيه الصلاة، أي ما يستر العورة في الصلاة، قول وجيه، وهذه الأقوال كلها داخلة في الخلاف المعتبر. سؤال، هل تجزئ القيمة بدل أن تعطيه مدا من بر على مذهبنا مثلا، أو مدين على مذهب أبي حنيفة، هل تعطيه القيمة؟ الجمهور على منع القيمة، وأبو حنيفة على القول بها كما تعلمون في الزكاة وفي زكاة الفطر. قلنا لا تجزئ القيمة عن الطعام والكسوة عندنا وعند الشافعي. وقال أبو حنيفة تجزئ لأن الغرض سد حاجة المحتاج، قالوا الغرض هو سد حاجة المحتاج فتجزئ القيمة، وقد تكون القيمة أنفع له، واضح. نحن في زمننا هذا مثلا في زكاة الفطر المصلحة الراجحة وتحول وتغير أحوال الناس في زماننا دفع كثيرا من أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة إلى القول بالقيمة في زكاة الفطر، نظرا لأن الناس ما صاروا يطحنون القمح أو الشعير فتدفع له ذلك فيبيعه، فرأوا أن من المصلحة أن تدفع القيمة، واضح. وهذا داخل في الخلاف المعتبر. وقال بالقيمة في زكاة الفطر كما تعلمون بعض المالكية، وقال بذلك الإمام البخاري، ناهيك عن مذهب الأحناف في ذلك. النوع الثالث التكفير بالعتق، وهو النوع الثالث في الآية، أو تحرير رقبة. قال الإمام الرازي المراد بالرقبة الجملة، أي جملة الإنسان. قال الرازي قيل الأصل في هذا المجازي أن الأسير في العرب كانت تجمع يداه إلى رقبته بحبل. لماذا سميت رقبة؟ قالوا لأن الأسير في العرب كانت تجمع يداه إلى رقبته بحبل، يشدونه بحبل، فإذا أطلق حل ذلك الحبل، فسمي الإطلاق من الرقبة فك الرقبة، واضح. ثم جرى ذلك على العتق، ثم جرى ذلك على العتق. قال وقد أخذ بإطلاقها أبو حنيفة. ما معنى أخذ بإطلاقها؟ ما ذكرناه لكم قبل قليل عندما كنا نعلق على الألفاظ، وهو أنه قال بإطلاقها مؤمنة كانت أو كافرة، خلافا الجمهور حيث قيدوها بالإيمان. قال الرازي: وقد أخذ بإطلاقها أبو حنيفة فقال تجزئ الكافرة كما تجزئ المؤمنة، وقال الشافعي وآخرون لا بد أن تكون مؤمنة، يعني بذلك الجمهور. قال الرازي: فإن قيل أي فائدة في تقديم الإطعام على العتق مع أن العتق أفضل لا محالة؟ سؤال. العتق أفضل، فيه تخليص نفس من الرق إلى الحرية. قلنا له وجوه، ثم ذكر ثلاثة أجوبة عن هذا. قال أحدها أن المقصود منه التنبيه على أن هذه الكفارة وجبت على التخيير لا على الترتيب، لأنها لو وجبت على الترتيب لوجبت البداءة بالأغلط. هذا الوجه الأول. وثانيها قدم الإطعام لأنه أسهل، لكون الطعام أعم وجودا بخلاف الرقبة. قال: والمقصود منه التنبيه على أنه تعالى يراعي التخفيف والتسهيل في التكاليف. هذا وجه ثاني. قال: وثالثها أن الإطعام أفضل، لأن الحر الفقير قد لا يجد الطعام، ولا يكون هناك من يعطيه الطعام فيقع في الضر، أما العبد فإنه يجب على مولاه إطعامه وكسوته. سؤال: هل تصام الأيام متفرقات أم متتابعات؟ ذكرت لكم ملخص ذلك في تعليقي على ألفاظ الآية. مذهبنا ومذهب الشافعية أن كفارة الصيام تصح بالتتابع والتفريق، فالمكفر بالخيار. وعللوا ذلك أن التتابع صفة لا تجب إلا بنص أو قياس على منصوص وقد عدم. عللوا ذلك أن التتابع صفة لا تجب إلا بنص ولا يوجد، أو قياس على منصوص، قالوا وقد عدم. أما أبو حنيفة وأحمد فقد أخذوا بقراءة ابن مسعود وغيره كما ذكرت لكم، وسأشير إليها مرة أخرى من باب الترسيخ. ويرى أبو حنيفة وأحمد صوم الثلاثة أيام متتابعة بناء على قراءة أبي وعبد الله بن مسعود. نسيت أبي وقد أشرت إليه هنا. فصيام قرأ فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وقراءتهما لا تختلف عن روايتهما. وحكى ابن كثير الخلاف فقال: واختلف العلماء هل يجب فيها التتابع أو يستحب ولا يجب ويجزئ التفريق، قولان: أحدهما لا يجب، وهذا منصوص الشافعي في كتاب الأيمان، وهو قول مالك لإطلاق قوله فصيام ثلاثة أيام، وهو صادق على المجموعة والمفرقة كما في قضاء رمضان لقوله تعالى فعدة من أيام أخر. ثم ذكر مذهب الحنفية والحنابلة وهو وجوب التتابع، ثم قال: لأنه قد روي عن أبي بن كعب وغيره أنه كان يقرأها فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وحكاها مجاهد والشعبي وأبو إسحاق عن ابن مسعود. قلت: والخلاف في ذلك معتبر والأمر واسع والحمد لله. خامسا: خلاف العلماء في تقديم الكفارة، وبهذا نختم الدرس إن شاء الله. خلاف العلماء في تقديم الكفارة على الحنث. إنسان حلف، هل يقدم الكفارة قبل الحنث؟ حلف مثلا على أن لا يزور فلانا ثم قال أطعم أو أكس فقيرا أو أعتق رقبة ثم بعد ذلك أزوره، وإذا كان لا يملك يصوم ثلاثة أيام ثم يذهب لزيارته، هل يقدم الكفارة على الحنت أم لا؟ واضح السؤال؟ فقيل: لا تكون إلا بعد الحنت. قال بعض الفقهاء: لا تكون إلا بعد الحنت. هناك ثلاثة أقوال. قيل: لا تكون إلا بعد الحنت، إلا بعد زيارته، إلا بعد فعل المحلوف عليه، إلا بعد زيارته. فقيل: لا تكون إلا بعد الحنت، لأن السبب في الكفارة هو الحنت. عللوا أن السبب هو الحنت ولم يتحقق بعده، فعليه أن يزوره ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك يكفر، وهو مذهب أبي حنيفة. إذن هذا مذهب النعمان رضي الله عنه ورحمه. وقيل: يجوز تقديمها عند قصد الحنت وتقوم النية مقام الحنت، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. القول الثالث وهو مذهب الشافعي، فرق فرق رحمه الله، فمنعت قديمها في الصوم فقط لكونه عملا بدنيا لا يقدم قبل وقته. ما معنى هذا الكلام؟ الإمام أبو حنيفة منع مطلقا حيث جعل الحنطة سببا في الكفارة، مذهبنا ومذهب الجمهور أجازوا ذلك، واضح، وعللوا أن النية تقوم مقام الحنت. الإمام الشافعي فرق فقال بجواز تقديمها في الإطعام والكسوة والعتق، ولا يجوز تقديمها بالصيام لمن لا يجد، بمعنى إنسان لا يملك النوع الأول من الكفارة والنوع الثاني والنوع الثالث، لا يملك ما يحقق به التكفير ويريد أن يصوم، على مذهب الشافعي لا يصوم ثم يحنث، واضح. إذن هناك لماذا الشافعي منع في الصوم؟ قال لأن هذا عمل بدني لا يجوز تقديمه قبل وقته، علل ذلك بأنه عمل بدني لا يقدم قبل وقته. أقرأ عليكم من القرطبي ذلك ملخصا، قال: واختلف العلماء في تقديم الكفارة على الحنت أتجزئ أم لا على ثلاثة أقوال. أحدها يجزئ مطلقا، إذن هذا مذهب الجمهور، يجزئ مطلقا وهو مذهب 24 من الصحابة وجمهور الفقهاء وهو مشهور مذهب مالك. إذن مذهب الجمهور وهو مذهبنا معشر المالكية الجواز مطلقا، يقابله مذهب أبي حنيفة، مذهب الشافعي التفريق كما ذكرت لكم. قال: وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجزئ، إذن هذا القول يقابل الأول، وقد ذكرت لكم علة الأحناف. والثالث قال القرطبي: والثالث مذهب الشافعي وهو التفريق، حيث قال: تجزئ بتقديم الثلاثة دون الصوم لأن عمل البدن لا يقدم قبل وقته. إخوتي الطلبة، معاشر المتابعين، تفصيل فقه الأيمان في كتب الفروع، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، وما ذكرناه بفضل الله تبارك وتعالى فيه خير وكفاية. نرجو الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل أعمالنا صالحة، وأن يجعلها لوجهه خالصة. اللهم إنا نسألك الصدق في الأحوال والصدق في الأقوال والصدق في الأفعال. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع أفراد عائلتنا. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.